العالم تولي وشعوري للعلم تولي ودينا اتكلم على متولي كلام يشبه سلاح ماضي من مؤلف على ورق ماضي ودي حادثة في العهد الماضي متولي يقول ما بيديش والوحدة عليا ما تعديش جه الطلب وخدوه الديش متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا جيل جاوي متولي عجب عسكري وآخر النهار خدوه عالبلوك يا مع البلوك قبلوا آتوا عالم يا مع البلوك قبلوا آتوا عالم شوف الفردي لما يتعلم وخد ست اشهر يتعلم متولي يا جيل ابو زين عندك فدار بالنور وشبابيكك في الدار بالنور يا ابو زين عندك فدار بالنار وشبابيكك في الدار بالنار دي خد شريطة في ضرب النار متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي ناس على رجوليته شريطين وكان في بلده شريطين وترجى واخد شرطين اصل الرجل الخالي ما بيتشويش وفي طوارق بتشويش غايته بالغ بتشاويش متولي يا جيل متولي بالغ بتشاويش وجاته قرطة من منجبات تبع أسيوط وفي القرطة عسكري ماشي بكيفه في القرطة عسكري ماشي بكيفه بالمال أهله بيكفوه قم متولي ضربه بكفه قال له ازاي بتضربني يا جبان قال له ازاي بتضربني يا جبان روحت في نفسك جوا جبانة ادي صورت اختك جوا جبانة متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي متولي لما شاف الصورة بقى ذليل نفسه مكسورة وقام سريع راح للكومندان يقول انا مش باخد العشر والجزة يقول انا مش باخد العشر والجازة انا انعملت غلط اجازة امانة يا بيه اديني اجازة دنيا دي غرورة لما تولي لو كان على قطب وميت ولي قال له ملك بيها يا متولي قال له يا بيه ابويا في خطر متولي كان وجيه والصورة حلوة متولي كان وجهه والصورة حلوة اللي عليه بيوصرح له بس بوع مضاله وصرح له

قال يا معلم هات كراسي وطلب طلبت لاصحابه وهو ما راضاش يشرب. جاه القرصون يقول له احشف جبالك كوياك الكلام يجيبه لك انت تشرب يهاجب لك. قال له هات لي شاي الغلب مر قال له هات لي شاي الغلب مر. سمعه المعلم وراح له المعلم راح المتولي قال له يا اخي داير بك مالك ما كنت قاعد بكمالك ياك خدوا من البك مالك. قال له يا ريت راح مالي. قال له يا ريت راح مالي انا الموت بقى ستري وراح مالي وجمال عكسني وراح مالي عشان واحدة اسمها شفيقة. قال له انت مؤمن تاج يا رب ليك لو في الجواب ده تقرا قبليك. اهو ده كلام صاحب المطرح. قال له مؤمن تجرب لك لو في الجواب ده تجرب لك انت زبونها ولا تجرب لك. قال له انا راجل ريس قال له انا راجل ريس كلمتين والحب بهدل كل متين عايز اجابلها في كلمتين وفي العذاب قلبي بربي وفي العذاب قلبي بربيه علشان يآمن بيربيه خدوا من ايده وطالع برا بيه. قال له شفيق عالبلاك ونادي شاف اخته والعجل منه زل شاف اخته والعجل منه زل حياة عليه العلم انزل وبعد صحابه طلعوا المنزل متولي يا جيل جاي.